يا شيخنا، يعني نريد أن يسمع مشاهدونا الآن يعني جانبا من حياتك الدعوية، من حيث بدأتها أو من متى بدأتها، وفن الدعوة التي تتميز به فضيلتكم. نريد أن نطور والله حول، أنا عندي فن الأحزانون ده، ربنا هي يبارك بالبركة فيك، كده الله يحفظك. إزاي؟ أو الحكمة. لا، أيوة بالحكمة. نعم، أحسنت يا شيخنا. والله أنا عايز أقول حاجة، يعني بالنسبة للدعوة تحتاج إلى حلم وعلم، يعني هما جناحة، هما جناحة الدعوة، الحلم الحلم والعلم، والعلم. ما شاء الله. العلم يوجه، لأن الإنسان لا يمكن يدعو إلا إلى شيء يعلمه ويتحقق به، كما قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن، سبحان مش الله. واحد جاهل وتسأله عن الرحمن تبارك وتعالى. فالحلم لأنك ستقابل من أنماط الخلق ما يجل عن وصفه الكلام. هتلاقي، هتقابل اللؤ، وتقابل الخسة، وتقابل كل ما تتخيله من الشر أو الخير ستلقاه في حياتك الدعوية، وستخدع كثيرا. فلا يحملنك هذا الخداع إنك أنت يعني تتوقف. تتوقف عن العطاء. هيجي ناس كتار، يعني ما مثلا انه عنده حاجه كذا ومش عارف ايه الكلام ده، وفي الاخر يطلع يضحك عليك. يعني انا لا انسى، يعني من الطرف، يعني انازل مره من بيتي من حوالي 15 سنه كده، لقيت واحد افندي محترم لابس كرافته وبدله وباين عليه علامات الثراء، يعني وواحد جنبيه لابس ايه، هدوم العمده، يعني الجلابيه ام قفطان وقطان وبتاع وحاجه فخمه كده، وبعدين راكبين عربية واضح انها حديثة يعني، واقفين جنبها. أول ما نزلت قاموا جايين علي، قال شغب إسحاق؟ قلت له أيوه. سبحان الله، سيماهم على وجوههم، وجوههم ما وجوههم شاء الله كده يعني. مثقفنا. يا أخي فعلا، وبقول لزميله، بقول له يا أخي فعلا زي ما الناس بتقول، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بنجوني بقى، اي تاخد بالك، أول ما قال الكلمتين دول خلاص. ف إيه الموضوع؟ قال والله عندنا بنت يتيمة وبنجهز لها، الحقيقة جبنا كل حاجة ما عدا الثلاجة. فقلنا يعني مين يساعدنا، مين يساعدنا؟ قالوا الشيخ أبو إسحاق، يعني نار على علم في البلد والكلام ده. فالحقيقة احنا جايين بقى قاصدينك والكلام ده. ف خلاص هعمل ايه يعني، بنت يتيمة وبتتجوز؟ طبعا تم بنت طالما بتتجوز ما بتبقاش يتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام، بعد ما البنت تحيض ما عادش فيها حاجة اسمها يتم يعني. اللي في جيبي طلعته، واخد بالك، وقعدوا يشكروني وبتاعوا الكلام ده. بعد حوالي 7 شهور كده كنت رايح ازور اخ لنا طبيب يعني في العياده بتاعته، وانا طالع قابلوني هما الاثنين دول، قابلوني على السلم نازلين، سلمت عليهم والكلام ده وطلعت صديقي، فبيقول لي: شوف العالم النصابه، عالم النصابه دول شويه حراميه، وشوف الشحاته ازاي اتطورت والنصب اتطور، ما عادش لازم يكسر لك رجله ويربطها بحبل وهدوم مقطعه ومزيته وبتاع، لا، بقى في تغيير نوعي في نظام التسول. لما ينزل لك محترم كده ولابس وافخم سياره قد يكون مأجرها ولا واخدتها لف ولا بتاع، فانت يعني يصعب عليك قوي تتصور ده متسول يعني بالفخامه دي يعني. قلت له: ما دول؟ قال لي: اه، نصابين وطردتهم من هنا وبتاع. خلاص حفظتهم بقى. بعد حوالي 7 شهور جولي، انا نازل من الايه، من البيت، البيت. فلقيتهم واقفين. الشيخ مسحق انت فاكرنا؟ قلت له: طبعا هنساك، ده انت نقشت على صفحه قلبي، ها، لو عملوا الغسيل مخ مش هنساك ابدا. ايه الاخبار؟ قال: والله عندنا ولد فقير في معهد خدمه، والحقيقه محتاج مصاريف. قلت لهم: انا اعرف في معهد خدمه اساتذه، ادوني اسم الولد وانا هروح اسقط من عليه المصاريف، مش انتوا قصدكم ان يعني نبع عليه؟ مش طبعا هم الحقيقه يعني حركين، مش ضرب لخمه ولا خاف ولا الكلام ده، ولا بان على وشه، يعني بجد ممكن تقوم بالخدمة دي؟ آه والله ده انت كده جزاك الله خيرا، عملت فينا معروف، ادوني طبعا اسم اركب الدائرة والف وارجع ليه لموقع الانطلاق يعني. واخد بالك ازاي؟ وانا عارف ان لا في عيل فقد خدمة ولا في، واخد بالك ازاي؟ فالحقيقة احيانا الانسان لما بيخدع اي حد من اهل الحاجة فعلا، اذا انا ما كانش عندي حلم وعندي نظرة والكلام ده هو، انا بامنع الخير عنهم. وزي ما احنا بنقول في الامثال، ابن الحرام ما سابش لابن الحلال حاجه. سبحان الله. فهو الحقيقه الواحد يعني التصرف لا ينبغي ان يكون ردود افعال، بل الانسان يقدر المصلحه والمفسده. يبقى انا عندي حلم وعندي علم. بالنسبه للحلم صفه جبليه، والعلم صفه مكتسبه، وهما الاثنين مش زي بعض اكيد. يولد المرء حليما او يولد غشيما. عشان كده في حديث اشج عبد القيس، لما الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه وفد عبد القيس، طبعا راكبين الركايب والكلام ده هو، وكل واحد اول ما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد نط من الركوبه بتاعته وسابها، كله عايز يحظى بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقعدوا جنبه والكلام ده، والنبي عليه الصلاه والسلام يرقب الموقف، كله ساب الركايب ما عدا واحد. أشج كان اسمه الأشج، لقب الأشج عشان كان في حمار في الجاهلية رفصه فانفتح له دماغه، فالفتحة اللي في دماغه دي فضلت إيه معلمة، فقيل له الأشج. فواضح عليه أنه لا سيد ولا بتاع، واضح عليه أنه رجل عادي. خد الركايب كلها كتفها عشان ما تروحش يعني، وبعدين ذهب إلى رحله ولبس أجود ثيابه، ثم أتى كده بتؤدى، وحيث انتهى به المجلس جلس ثم سلم. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لوفد عبد القيس: من هذا فيكم؟ ده الخدام بقى بتاعكم ولا العبد ولا ايه بالظبط؟ اللي ربط الركائب كلها بالحلم ولم يتضجر ولا ظهر عليه غضب ولا الكلام ده. قالوا: يا رسول الله هذا سيدنا. سيدكم وهو الذي يفعل ذلك؟ فقال له: يا اشج، ان فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والانا. في مسند الامام احمد: فقال: يا رسول الله أجبلني الله عليها؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. سبحان الله. فالحلم صفة مكتسبة، صفة جبلية يولد المرء بها. أما العلم فصفة مكتسبة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى جاهل فلم يمت حتى قيل هذا أعلم الناس وعقدت عليه الخناصر. يبقى أنا عندي صفتان جبلية ومكتسبة. هل ممكن لو أنا لم أولد حليما ممكن أكون حليما؟ يعني الصفة اللي هي الجبلية دي اللي المفروض تبقى جبلية أنا ممكن أكتسبها؟ هناك حديث يصححه بعض أهل العلم، وكنت أرى أنه موقوف، على عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فيبقى من تحلم وصل إلى درجة الحلم. يعني ممكن الصفة ما تكونش عندي صفة جبلية، أنا ممكن أكتسبها. كما كنت جاهلا لما ولدت وصرت أعلم الناس، من الممكن أيضا أن أكون حليما، أن أكون حليما. ولذلك اتربطت الصفتين دول مع بعض. ليه الحلم والعلم جم مع بعض؟ إشارة إلى أن الصفة الكسبية، الصفة اللي لم تكن جبلية يمكن أن تكون كسبية. إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، هذه جبلية وهذه كسبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبر يصبره الله. فيبقى الإنسان ممكن لو لم يكن حليما يعرف بقى مواضع الغضب فيتقيها، ويغير بقى أوضاعه في الغضب، ويحمل نفسه حملا على أن يكون حليما. فممكن إذا تعاهد نفسه بهذه الجدية بعد الاستعانة بالله عز وجل يمكن أن يكون حليما.